ولصاح في وجه القطيع وحذره. يا ويح عبسن، يا ويح عبسن، أسلموا أعداءهم مفتاح خيمتهم ومدوا القنطرة، فأتى العدو مسلحا بشقاقهم ونفاقهم وأقام فيهم منظرة. ذاقوا وبال ركوعهم وخنوعهم، فالعيش مر والهزائم منكرة. هذه يد الأوطان تجزي أهلها، من يقترف في حقها شرا يرى. ضاعت عبيلة والنياق ودارها، لم يبق شيئا بعدها كي تخثر. فدعوا ضمير العرب يرقد ساكنا في قبره، وادعوا له بالمغفرة. عجز الكلام عن الكلام، وريشتي وريشتي لم تبق دمعا أو دما في المحبرة. وعيون عبلة لا تزال دموعها تترقب الجسر البعيد لتعبر، تترقب الجسر البعيد لتعبر. ما شاء الله، برافو يا نادية، جميلة، برافو عليك. مين اللي اختار لك القصيدة الصعبة قوي دي؟ مستر أحمد عبد الرحيم. مستر أحمد عبد الرحيم، إن شاء الله يكون موجود معانا في لقاءات تانية بإذن الله. يعني أنا بحييه جدا جدا على مساعدته للمواهب المختلفة من مدرستكم. ساعدني جامد قوي، هو اللي اصلا وصلني كده. يعني انا كنت طالعه من ابتدائي، انا اكتشفوني في ابتدائي وتمام، كانت ميس برضو مدرسه اللغه العربيه ميس ألفت، هي اصلا اللي وجهت نظري للشعر. ايوه، بس لما طلعت اعدادي كنت يعني ما كانش ليا امل ان انا اكمل. مستر احمد بقى هو بصراحه اللي ساعدني، وبرضو كان في مدرس تاني اسمه مستر محمد، مستر محمد يسري. بحييهم جدا، بحييهم جدا. بس انت طبعا اللغه العربيه في معظمها هايل، بحيكي على ان معظم اللغه العربيه. انا بحب اللغه العربيه وبحفظ قران كمان، فيعني القران مساعدني قوي في اللغه دي. طبعا طبعا، القران بيعدل اللسان وبيخلي اللغه العربيه متميزه جدا. مع بعض الاخطاء البسيطه اللي هتتصلح بقى بالتدريج ان شاء الله، هتكوني متميزه جدا في اللغه العربيه. زائد نقطه بقى هقول لك عليها، احنا انت بتطلعي لسانك في كل الحروف اللي هي السين والثاء والسين كده. سين، سين، هي مش سين، هي سين. فالحروف السين والصاد بس محتاجه ان انت تاخدي بالك منها شويه علشان تطلع من مخرجها السليم بعيدا عن اللهجه. حاضر. فطبعا القران ده كمان برضو يساعدك عليه كتير، صح؟ حافظه قد ايه من القران الكريم؟ هو انا حافظه 4 اجزاء، قربت اخلص الربعين في سوره الزاريات دلوقتي. طب ما شاء الله عليكي، يا رب ان شاء الله نقابلك المره الجايه تكوني مخلصه بقى حفظ القران الكريم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله تكوني موجوده معنا في التصفيات النهائيه لمسابقه حقق حلمك ان شاء الله. تكوني بقى حفظتي مجموعه من الاشعار. وبتفكري تكتبي شعر ولا لا؟ لا بصراحه ما فكرتش خالص. طب انت حابه لما بعد كده تستثمري موهبتك ازاي؟ انا حابه مثلا تبقى في الالقاء برضو، ان انا مثلا القي قصائد اكتر، اسمع اكتر وهكذا، لكن انا اكتب مش جاي في دماغي خالص. حاولت وما نفعتش خالص. طب حابه لما تكبري تشتغلي في ايه؟ مهندسه معماريه. مهندسه، ليه اخترتي ده بالذات؟ علشان المهنه دي ممكن اطلع فيها طاقتي، ما فيهاش يعني مثلا انا بحب قوي الشغل اللي هو كراجل، تعيشني تطلعي شخصيتك فيها، فانا بحب كده. بحب اللغه العربيه، فبالتالي حبيت الشعر ان شاء الله. عشان كده بلقي اكيد هنستثمر حبك للغه العربيه ده، هتكتبي شعر او هتتخصصي في لغه عربيه، او يكون في فرصه ان انت توصلي رساله باستخدام موهبتك دي باذن الله. باذن الله ان شاء الله، وتكوني باذن الله موجوده معانا في التصفيات النهائيه لمسابقه حقق حلمك، وتكون في فرصه ان انت تشاركي معانا في اعمال اذاعيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا ناديه، واهلا بيكي، نورتي. العفو، شكرا لحضرتك. اصحابي، بكده تنتهي حلقتنا النهارده، وبذكر كل اصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقه حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا، يكلمونا كل جمعه من الساعه 10 للساعه 12 ظهرا على تليفون 2579956639. التليفون مره ثانيه 2579956639، او يتواصلوا معنا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو محمد السيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.